وهذا سؤال آخر، عندي اتفاق مع بائع صيني أشتري من عنده مواد لكي أبيعها على موقعي على الإنترنت الخاص، ما علمي أنني لا أملك هذه المواد حتى تأتيني طلبية ثم أشتريها من البائع وأبيعها للمشتري، فما حكم ذلك؟ لا يجوز هذا البيع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما لا تملك.